أخيرا الولاء والبراء، المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض. خمسة مواضيع، نبدأ الموضوع الأول من الآية 55، طبعا ده من 55 إلى 75، القسم الأول من 55 لتسعة وخمسين. الكفار دواب بل شر الدواب خونة ينبغي أن يقتلوا ليخاف من وراءهم. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. إن شر الدواب، شر المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله، إن شر الدواب عند الله في حكم الله وعدله هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالكفار عند الله دواب، شر الدواب. صفاتهم: الذين عاهدت منهم ألا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها، وهم لا يتقون، وهم لا يخافون عقاب الله على شيء من الآثام ارتكبوا. فإما تثقفنهم، تجدنهم وتظفرن بهم، إذا وجدتهم وظفرت بهم وأمسكتهم في الحرب فشرد، فنكل بهم وأثخن فيهم قتلا، وفرق بهم من خلفهم، فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة، لعلهم يذكرون، لعلهم يحاذرون أن ينكثوا أيمانهم ويخونوا عهودهم فيحل بهم مثل ذلك، تهديد من الله عز وجل لهم. وإما تخافن من قوم عاهدتهم خيانة، إذا خفت منهم نقضا للعهد الذي بينك وبينهم، فانبذ، فاطرح عهدهم إليهم على سواء حتى تستوي أنت وإياهم في العلم بنقض العهد، فلا تتهم بالخيانة، فلا تتهم بالخيانة، إن الله لا يحب الخائنين حتى ولو كانت الخيانة موجهة للكفار. ونزل في من أفلت يوم بدر: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا وسبقونا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم، فلا نقدر عليهم، إنهم لا يعجزون، فهم تحت قهرنا وقدرتنا وفي قبضة مشيئتنا، فلا يعجزوننا عن إدراكهم، وسنجزيهم الجزاء الأوفى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد العدة والقوة ومسالمة من سالم، من الآية 60 لـ 63. فقال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأعدوا لهم لقتالهم ما استطعتم، حسب الطاقة والاستطاعة، ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم: هي الرمي، هي الرمي، القوة الرمي، القوة الرمي. والحديث في الصحيح، صحيح مسلم. ومن رباط الخيل، أعدوا لهم من رباط الخيل، بحبسها في سبيل الله، بإعداد آلاتها لمقاتلة الكفار من خيل وسلاح وعدد ومؤن وتدريب وعلم وكل ما يدخل في تعريف القوة التي تمكن الأمة من مقاومة خصومها في كل عصر. ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفون به عدو الله وعدوكم، كفار مكة وأمثالهم، وترهبون آخرين من دونهم من منافقين ويهود يجاورون المسلمين في المدينة ومن حولها وغيرهم. اضرب هؤلاء ليخف هؤلاء. لا تعلمونهم، لا تعلمون تدبيرهم ولا تدركون ارتداعهم بذلك. الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه بالتمام والكمال وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون منه شيئا. ينفق حاجة في سبيل الله يجدها أضعاف مضاعفة. هذا للمقاتلة. وإن جنحوا للسلم، مالوا إلى المهادنة والمصالحة، فاجنح لها، فمل أنت إليه واقبل منهم ذلك، لأن الحرب ليست غرضا مقصودا لذاته عندك، إنما هي لدفع خطرهم وعدوانهم، ولأنك أولى بالسلم منهم. وتوكل على الله وحده ففوض الأمر إليه، ولا تخف غدرهم ومكرهم، إنه هو السميع للقول العليم بالفعل، فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع. وإن خفي عليك أنت فربك يعلم، إنه هو السميع العليم. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في سورة التوبة، وقد جاء فيها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. نسخت بهذه الآية إن في قتال، ما فيش حاجة اسمها بقى إن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا، كفر سيقاتلوا. وإن يريدوا بجنوحهم للسلم أن يخدعوك، يخونوك ويمكروا بك وينتظروا الفرصة والغرة للغدر بك، أو يغتنموا حالة السلم للاستعداد الحرب حينما تسنح لهم الفرصة المواتية، فإن حسبك الله وحده، فإنه كافيك أمرهم وناصرك عليهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحانه. وألف جمع بين قلوب المؤمنين على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك، فإنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لما كان بين العرب وقبائل العرب قبل ذلك من عداوات وضغائن وأحقاد، كما كان بين الأوس والخزرج، ولكن الله ألف بينهم بقدرته، إنه عزيز غالب على أمره، حكيم في شرعه وتدبيره، لا يخرج شيء عن حكمته، ولا يخيب رجاء من توكل عليه. فاللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. الأصل الثاني الآخر، المؤمنون أمة واحدة، المؤمنون أمة واحدة يقاتلون بإيمانهم وإن كانوا قلة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله وحده، وكافي من اتبعك من المؤمنين شر أعدائكم. يا أيها النبي حرض، حث المؤمنين على القتال للكفار. إياكم منكم 20 صابرون عند لقاء العدو يغلبوا 200 من الكفار، وإياكم منكم 100 مجاهدة صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بسبب أنهم قوم لا يفقهون. هم على جهالة وعدم فهم، فلا يثبتون إذا صدقتموهم القتال، ما فيش عقيدة صحيحة يثبت لأجله، خلاف من يقاتل على بصيرة يرجو ثواب الله قوة. وكان الحكم على هذا زمانا يصابر الواحد من المسلمين 10 من الكفار، يعني لو المسلمين 100 والكفار 1000 يدخلوا المعركة، فعلم الله ضعفهم فنزل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا عن قتال 10 أمثالكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 منهم، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، أي لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم، إذا كان العدو ضعفنا نقاتل، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره. إرهاب الكفرة وتحطيم قوة الطاغوت مقدم على فداء الأسر، أسارى بدء وأحكام الأسارى والغنائم، من الآية 67 لـ 61. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لما أخذوا الفداء من أسرى بدر، وكان المسلمون قد أسروا يوم بدر عددا من رؤوس المشرك، عدد من المشركين من قريش، منهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعلوا بالأسرى، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، نأخذ الفدية، هم أهل عشيرة ولعلهم يسلموا، ونحن نأخذ هذا المال الذي أخذناه فدية نتقوى به تتقوى به شوكة المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الكفر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبل الفداء، هوى وأحب رأي أبي بكر. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما ينبغي له أن يأخذ أسرى حتى أن يأخذ الفداء في الأسرى، حتى يثخن في الأرض، حتى يكثر فيهم القتل، أي أنه لا ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعدلوا عن قتل أعدائهم إلى أسرهم ومن ثم فدائهم إلا بعد أن يكثروا فيهم القتل وتكون لهم الغلبة التامة، فلا يستطيع هؤلاء الكفار الثأر والعودة إلى القتال إذا سنحت لهم الفرصة. ثم لما كثر المسلمون رخص الله لهم في ذلك، لكن في أول الأمر لابد من إظهار هذه القوة وهذا البأس. افهموا يا إخواني هذا الفقه العالي، هذا دين. ونسخ بقوله تعالى، خلاص ده في الأول: فإما من بعد وإما فداء، في سورة محمد: تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء عرض الدنيا، حطام الدنيا، والله يريد لكم الآخرة ثوابها، وذلك بقتلهم، والله عزيز في انتقامه حكيم في شرعه وتدبيره. لولا كتاب من الله سبق بأن الغنائم والأسرى لكم حلال، أنها ستحل لكم، لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فلما نزل هذا أمسكوا أيديهم عما أخذوا من الغنائم، فنزل قول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. خلاص ما كان كم ده يغضب ربنا، احنا توقفنا، فنزل الترخيص بذلك الرخصة، فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا ما أخذتم من الفداء حلالا طيبا، ولا تتحرجوا من ذلك، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسرى بدر، لا تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم، يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، خيرا من الفداء، بأن يضاعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة. وقد أنجز الله وعده للعباس رضي الله عنه وغيره: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفاه ذلك كما وعده الله عز وجل. وإن يريد هؤلاء الأسرى خيانتك بما أظهروا من القول فقد خانوا الله من قبل، قبل بدر بالكفر، فأمكن منهم، أمكن منهم ببدر قتلا وأسرا، فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه، يهددهم هتخونوا تاني وهترجعوا تاني للكفر سيمكن الله منكم، أفلتتم هذه المرة لن تفلتوا مرة التالية. ثم جاءت القاعدة العريضة والنصيحة المهمة التي لأجلها هو القتال ولأجلها كان إيمان وكفر، الولاء والبراء، وهي آخر ما ختم الله بهذه السورة في هذا القسم العظيم في القواعد والأصول. المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. الولاء والبراء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم المهاجرون، والأنصار الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فأسكنوهم منازلهم ونصروهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض، وكل منهم أحق بالآخر من كل أحد. لذلك آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان في الله، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، ثم نسخ ذلك بآية الميراث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيم حتى يهاجروا، وهذا الإرث منسوخ بآخر السورة سيأتي الآن. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لهم على الكفار، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم عهد، فلا تنصروهم عليهم حتى لا تنقضوا عهدهم، والله بما تعملون بصير. هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا استنصرونا ننصرهم، إلا أن يكون بيننا وبين القوم الذين هم مكثوا فيه من الكفار ميثاق، مش هنقض العهد عشان ناس قاعدة وما هجرتش. المؤمنون أولياء بعض، وبذلك قطع الله المولاة بينهم وبين الكفار ومنع بينهم الميراث، فلا يتوارث أهل ملتين. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصر والإرث، فهم يتناصرون على الباطل ويتعاونون على عداوة المسلمين، إلا تفعلوا أي تولي المسلمين وقمع الكفار تكن فتنة في الأرض بين الناس والتباس للأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين. كانتش قضية الولاء والبراء هتوضح، ها؟ ستكون فتنة في الأرض، بواضح أن في موالاة المسلمين وفي براءة من الكافرين حتى لا يضل الناس. إلا تفعلوا، إن لم تفعلوا ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يقوى الكفر ويضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، أو المؤمنين ونصروهم أولئك هم المؤمنون حقا، اللي ذكر في أول السورة أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة عن الذنوب ورزق كريم في الجنة لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل حسنه، نسأل الله الجنة. والذين آمنوا من بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة بعد مهاجر الأنصار وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار، وقيل يعني الذين هاجروا بعد الحديبية الهجرة الثانية، وأولو الأرحام ذو القرابات، هذه الآية الناسخة يا أخوان، وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث في الإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة. فنسخ الله الميراث بالهجرة بعد فتح مكة فرد المواريث إلى ذوي الأرحام، فرد المواريث إلى ذوي الأرحام. هذا حكم الله في كتاب الله في اللوح المحفوظ. إن الله بكل شيء عليم، ومن علمه وحكمته حكمة الميراث وتوزيع الميراث على أهل المتوفى. بهذا نكون قد ختمنا سورة الأنفال، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.